da Dorson. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فقد تقدم في فوائد قوله تعالى وان منهم لفريقا يلون السنه بالكتاب، وفي الايه بيان جريمه الكذب على الله والافتراء عليه وعدم الانخداع بألاعيب اهل الكتاب، وفيها أنهم يسعون إلى إضلال المسلمين والتلبيس على العامة، وفيها أن أهل الكتاب لا يؤتمنون على كتبهم، وفيها جمعهم في الكذب بين القول والفعل، وفيها سعي أعداء الله إلى تحريف اللفظ وإفساد المعنى، وأنهم يعطفون ألسنتهم ويلونها عن اللفظ المنزل إلى المحرف، وأن على هذه الأمة أن تحافظ على كتاب الله بحفظ ألفاظه ومعرفة مراده من كلامه. وفيها جرأة اليهود بالكذب على الله ونسبة ما لم يقله إليه ونفي المعنى الحق وإثبات المعنى الباطل. هذه الفائدة تقدم إلى التي قبلها، ثم أتينا إلى قوله تعالى وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فبدأنا في التفسير بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولما بين تعالى افتراء اليهود عليه أردف ذلك بذكر افترائهم على أنبيائه. هذا كان في قوله ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولما بين تعالى افتراء اليهود عليه أردف ذلك بذكر افترائهم على أنبيائه وإثبات براءة الأنبياء، فقال ما كان لبشر لا ينبغي ولا يليق أن يؤتيه الله يصطفيه نبيا ويعطيه. ما كان لبشر لا ينبغي ولا يليق. طيب وإنما سمي بشرا بظهور بشرته وعدم استثارها. كبشرة الدواب. وعدم استثارها كبشرة الدواب. أن يؤتيه الله يصطفيه نبيا ويعطيه الكتاب الوحي المنزل من عنده كالتوراة أو الإنجيل أو القرآن، والحكمة فهم الكتاب والعمل به، والنبوة الرسالة والوحي، ثم يقول للناس يأمرهم كونوا عبادا لي دون الله، اعبدوني بأي نوع من أنواع العبادة، متجاوزين الله، متجاوزين لله ولا الله؟ لله. طيب متجاوزين لله أو مشركين معه. وإنما اللائق بهذا النبي أن يقول لقومه ولكن كونوا ربانيين حكماء علماء علماء فقهاء، تجمعون بين العبادة والتقوى وتربون الناس على شريعة الله بالعلم والدعوة وتربون الخلق على ما تقتضيه الشريعة طيب مخلصين هذه بعد فقهاء أحسن بعد فقهاء ربانيين حكماء علماء علماء فقهاء مخلصين وتربون الخلق على ما تقتضيه الشريعة بما كنتم تعلمون الكتاب بسبب كونكم معلمين الناس ما أنزله الله وبما كنتم تدرسون تقرؤون وتحفظون وتفهمون فتعلمون فتتعلمون ثم تعلمون فتتعلمون ثم تعلمون طيب إذا ما كان للبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ما كان لبشر يصطفيه الله نبيا ما يجوز ولا يمكن أن يكون للناس دون عبادة لمن دون الله يعني الذي لا يعمل هذا أبدا ولكن كونوا ربانيين طب ماذا كان يعني ماذا يقول ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ثم قال ولا يأمر ليش منصوبة هذا فعل مضارع ليش منصوبة أي يؤتي لا لا ليست تلال نافية لا يأمركم أيوة هذه النافية صدق هذا ما ذكره له حتى في قراءة هذا ولن يأمركم قوله ولا يأمركم يقولون هذه لا زائدة لتأكيد معنى النفي ويأمر فعل مضارع منصوب ليش لأنه معطوف على معطوف على معطوف على ماذا أحسن معطوف على يقول ويقول معطوف على إيش يؤتي ويؤتي ليش منصوبة بأن أن يؤتي فإذا يقول معطوفة على يؤتي ويأمر معطوفة على يقول كلها منصوبة قال ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا طيب من هو الذي يعني يأمر فعل مضارع وين الفاعل ضمير مستتر يعود على من البشر الذي اصطفاه الله يعني النبي او الرسول هذا النبي او الرسول لا يمكن أن يأمر بعبادة أحد غير الله، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. فهو ما يمكن أن يقول اعبدوني من دون الله، ولا يمكن أن يقول اعبدوا أحدا غير الله، لا ملائكة ولا أنبياء آخرين. فإذا شوف صار المعنى، صار المعنى أنه لا يمكن لنبي يبعثه الله يختار من خلقه أن يقول للناس اعبدوني من دون الله، ولا يمكن أن يأمرهم، لا يمكن أن يأمر الناس بعبادته من دون الله، كونوا عبادا لي من دون الله، هذا أمر، كونوا، هذا أمر، كونوا عبادا. فهو لا يمكن أن يأمر الناس بعبادته من دون الله، ولا يمكن أن يأمر الناس، ولا يمكن أن يأمرهم بعبادة ملائكة أو أنبياء واتخاذهم أربابا، لا يمكن. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ ومنه نعرف أن الدعوة إلى عبادة غير الله كفر، وأن عبادة غير الله كفر، والدعوة إلى ذلك أيضا كفر. طيب ليش هذا الكلام؟ لأن اليهود والنصارى، ولو أخذنا مثال النصارى، عبدوا نبيهم، عبدوا عيسى من دون الله، عبدوا عيسى من دون الله، أو عبدوا عيسى مع الله. ولما نأتي نقول كيف تفعلون هذا، يقولون النبي عيسى أمرنا، عيسى قال لنا هذا. فالرد عليهم ما يمكن، لا يمكن عيسى أرسله الله يقول لكم اعبدون من دون الله. فإذا فيها رد على بني إسرائيل، على أهل الكتاب، على أهل الكتاب الذين يعبدون أنبياءهم من دون الله. هاتان الآيتان فيهما رد على أهل الكتاب الذين يعبدون أنبياءهم من دون الله أو مع الله. وإذا نوقشوا في هذا قالوا نبينا أمرنا، فيقال كيف يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ طيب أقرأ تفسير ابن كثير. لا ما في، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى تختلف. عطف الشفقة غير عطف المذكور هنا، يلوون ألسنتهم، كنا يعطفون ويثنونها في تميل عن المنزل إلى المحرم، هذا عطف الشفقة مسألة أخرى تختلف تماما. هنا اللي والعطف عن المنزل إلى المحرف، أو يلوونها بالمحرف ويرتلونها ويرتلونه كالمنزل لتحسبوه من المنزل. نعم. لأن احنا أمس قرأنا الآية، خاص قرأنا ما كان اليوم، ما كان ولا يأمر، قرأنا التفسير الآن نقرأ ولا يأمركم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى:

أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ وفي الآية أن الأنبياء لا يمكن أن يناقضوا مبادئ الدعوة، التي يدعون الناس إليها. وفيها الرد على ما اشتهر بين الكفار والمشركين من عبادة الملائكة والرسل، أو من عبادة الملائكة والنبيين. وقد عبد كفار العرب الملائكة، واليهود عزيرا، والنصارى المسيح. وأشركوا بهم مع الله. طيب ايش تقول يا اخي؟ طيب اذا هاتوا من الايتين الفوائد، يعني دفتك ما كتبنا فوائد الايه اللي قبلها. طيب نعود اذا نكتب فوائد الايه التي قبلها. احنا كنا نجمع فوائد الايتين مع بعض. اللي هي في قوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله، طيب وفي الآيتين هذه تصير في البداية، واللي كتبناه هذا يؤخر. طيب وفي الآيتين أن من علمه الله

عندكم من الفوائد؟ طيب، وفيها أهمية العلم بالعمل، وفيها أهمية العمل بالعلم، وفيها أهمية العمل بالعلم، أعد ويدخل فيه فيوشكين المرة الثانية ويدخل فيه تعليمه للناس أو يدخل فيه تعليم الناس وفيها أن الله يرزق أنبياءه فهم ما أنزله عليهم والعمل به وفيها أن العلم طريق العمل فكيف سيعمل بلا علم وفيها استحالة كذب الأنبياء على الله ودعوتهم إلى الشرك والدعوة إلى الشرك طيب طيب وفيها أن العالم الرباني هو الذي يربي الناس على ما أنزله الله، ويدعوهم إلى العمل والتعليم، ويتدرج بهم في مسائل العلم، ويبدأ بالقواعد والكليات قبل التفاصيل والجزئيات، وفيها أن دراسة الكتاب الذي أنزله الله وفيها أهمية دراسة الكتاب الذي أنزله الله، وذلك يحتاج إلى مذاكرة وفهم وتبصر ومواظبة على القراءة، والدراسة هي تعلم الألفاظ طيب غير قلنا في الفوائد رد على النصارى رد على أهل الكتاب طيب نعم وفيها أن من أخذ علم ما أنزل الله فهو رباني، ايش قال قبله؟ ايش كلام الفائدة؟ أن أخذ العلم ما أنزل الله وتمسك به فهو رباني، وتمسك به. ما هي عند القاسم؟ أيوه. وفيها أن الرباني لا بد أن ينفع الناس ولا يختصر نفعه على نفسه. عليكم السلام. وفي الآية في بيان الأسباب التي يؤدي الأخذ بها إلى بلوغ مرتبة الربانية، وهذه الأسباب هي المذكورة في قوله بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. طب كل الباء هذه باء ايش؟ السببية. طيب غيره تفسير ايش؟ جيد. صحيح، هذا صحيح. وليست القضية فقط حشو الأذهان بالمعلومات، لا بد يكون فيها علم، قدوة، أخلاق، أدب. طيب نكتب وفيها أن التعليم النافع ليس مجرد حشو الأذهان بالمعلومات، وإنما لا بد من ظهور أثر العلم بالأعمال المثمرة، والآداب والأخلاق الطيبة والآداب الكريمة. طيب من هو؟ طيب، وفيها أهمية البصر بسياسة الناس وقيادتهم، للعمل بما أنزله الله والالتزام بذلك والتمسك به. وفيها أهمية النفع المتعدي والسعي في إصلاح الخلق وحملهم على طاعة الله. وفيها أن منهج الأنبياء علم وعمل وتربية، طيب غيره، طيب شيء. وفيها أن من الربانية تولي أمور الناس وإصلاحها، وإرشادهم إلى ما فيه صلاحهم، ونفعهم في العاجل والآجل. يعني شوف، يبدو أن المفسرين والعلماء وقفوا عند هذه اللفظة ربانيين. رباني منسوب إلى الرب، وكم طبعا النسبة ممكن تكون ربي النسبة يا النسبة، إذا تبغى تنسب تقول ربي، لكن دخلت الألف والنون للتفخيم، رباني. يعني ممكن نأخذ منها تفخيم شأن المنتسب إلى الرب، ممكن يقول وفيها تفخيم شأن المنتسب إلى الرب بتعلم ما أنزله والعمل به. Thank you. وفيها أن من أسباب ترسيخ العلم في النفوس العمل به بعد درسه، وهي أن من أسباب ترسيخ العلم في النفوس الربانية طيب العمل به بعد درسه. طيب غيره وفيها أن النسبة بين العبد وربه منقطعة، إذا لم يحصل العلم والعمل، طيب الآن يعني مو ذكرنا الآن تفسير الآية هذه طيب كم فائدة في تفسير الآية اللي بعدها اللي ولا ولا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة، كم فائدة في ذلك؟ ثلاثة رأيكم نفصلها خلاص نفصلها يعني نحط بعد الفوائد هذه نحط الآية ولا يأمركم ثم فوائد الآية طيب خلاص إذا نحط بعد فوائد هذه الآية بعد الفوائد هذه قوله ثم قال تعالى ولا يأمركم الآية وتفسيرها وفوائدها، ونكتب في فوائد الآية الثانية في فوائد الآية الثانية حطوا سهم ولا مدوا شيء يعني، وفيها رد بليغ على الذين يغلون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ويصرفون له أنواعا من العبادة، كالاستغاثة به ودعائه مع الله، وندائه واللجوء إليه في الشدائد بعد موته، والغلو في مدحه لدرجة وصفه بصفات لا تليق إلا بالله، بصفات وأفعال لا تليق إلا بالله، كمغفرة الذنوب والإنجاء من الشدائد ومعرفة الغيب إيش العبادات اللي ممكن يصرفها بعض المشركين هؤلاء للنبي عليه الصلاة والسلام غير ما تقدم؟ لا نقول الآن مثلا بعض الصوفية الغلاة إيش ممكن يسوي؟ ما السجود؟ ما أظن. لا الحين هل تلقى واحد صوفي يعني يجي يسجد للنبي عليه الصلاة والسلام؟ ما تلقى. شفت واحد؟ ايه بس ما يصير يعني حتى ما نبغى نفتري عليه. يعني في فرق طبعا بين النذر والإهداء يعني، لكن كيف النذر له؟ يقول ايش نذرت للنبي كذا يعني. انا اقول يعني في علمكم انتم طيب والحلف به ماشي، والحلف به ايش والطواف والتمسح بقبره. طبعا هنا فيه بس ما قلنا اشياء لا تليق الا بالله ما حنبغى يعني خلاص بدون الطواف والتمسح بقبره اي شيء كيف هذا؟ ايوه هو بس لأن إحنا الكلام اللي ذكرناه الأشياء التي تصرف إليه ولا تليق إلا بالله، يعني إن بعض الناس يصرف طلب شفاء المريض قلنا الشدائد كطلب شفاء المريض منه شوف في بدعة وفي شرك، يعني في بدعة ممكن ما تخرج عن الملة، في بدعة في أشياء تعمل مثل المولد يعني مجرد الاحتفال بمولده مو لازم يعني قصائد شركية، لا الاحتفال بالمولد مجرد الاحتفال بدعة ما تخرج عن الملة، بدعة ليست شركية كفرية مخرجة عن الملة، لا مثل لو واحد احتفل بعيد ميلاده مثلا ولا عيد الزواج أي عيد بدعة بس ما تخرج عن الملة، لكن المشكلة الأكبر أنه مع المولد لما يحتفلوا بالمولد ولما يجتمعوا ولما يضربوا دف ولما يرقصوا أنا هذه كلها بدع بس ما تخرج عن الملة، يوزع حلوياته. المشكلة أنهم يقرؤون قصائد ويقولون أشياء وألفاظ فيها شرك، فما يقولونه من الشرك أعظم من الاحتفال نفسه. يعني الاحتفال اللي هو وش هو العيد الآن؟ ما هو العيد؟ ما يعود ويتكرر وتظهر فيه مظاهر الفرح والاحتفال، يعني في زينات، في فرحة، إظهار البهجة، التوسعة بالأكل، هذا العيد معروف ما هو العيد، ماذا يفعل في العيد؟ العيد احتفال وتوسعة واجتماع إظهار الفرح. طيب وإيش بوقت بيوم معين يعود ويتكرر كل سنة نفس اليوم يحتفلون به؟ هذا اسمه بدعة، لكن ليست مخرجة عن الله. يعني ما هو أي واحد يسوي مولد يكون مشرك كافر خارج عن الله، لا، يكون مبتدع عمل بدعة وخطيرة ويتوب الله منها ولا تجوز، ما فعلها يحدث في الدين ويزيد في الدين ويبغى يجيب شيء فوق الصحابة، الصحابة ما سووه ولا احتفلوا كذا يوم الاثنين 12 ربيع، يوم 12 ربيع الأول كل سنة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبو عبيدة والصحابة يجتمعوا كذا ويسووا حفلة، ما هذه ما نقلت عنهم. يعني هذول الجدد الآن اللي جوا من بعده الآن هؤلاء بيسووا شيء ما هدد إليه الصحابة ولا اكتشفوا الصحابة ولا عرفوا، ويتفوقوا عليهم يعني بشيء ما. إيش يعني إيش هذا؟ بدعة. لكن الأسوأ من ذلك والأخطر أن يقال في الكلام في المولد كلاما، يقال أن يقال كلام شركي كفري. فإن من علومك، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ضرتها يعني الآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني ومن علومك من للتبعيض، من علومك يا رسول الله علم اللوح والقلم، علم اللوح يعني خال اللوح فيه علم الغيب كله، الله كتب في اللوح المحفوظ ما كان وما سيكون، الله كتب في اللوح المحفوظ وما سيكون إلى خلاص إلى قيام الساعة. إذا كان من علومه علم اللوح والقلم فماذا بقي لله؟ فإذا هم قد يقولون في المولد أخطر بكثير من الاحتفال به. فالآن هذه الآية يعني فيها رد على غلاة الصوفية هؤلاء، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ثم قال أيأمركم بالكفر بعد أن أنتم مسلمون؟ معقول يعني ممكن النبي يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ هل يمكن أن يفعل هذا؟ ما يمكن أن يفعل هذا. كيف؟ بعد ما ترككم على البيضاء ليلها كنهارها وأقامكم على التوحيد وعلى الملة الحنيفية وعلى ثم بعد ذلك يقول أنا اصرفوا لي أنواع من العبادة واستغيثوا بي وادعوني في قبري والجو إليه في الشدائد. فإذا هذه الآية فيها أبلغ رد من أبلغ الردود على الغلاة الذين يزعمون محبة النبي عليه الصلاة والسلام. وترى هؤلاء من أكثر الناس تهاونا بالسنن، هذول أصحاب الموالد اللي يزعمون محبة النبي عليه الصلاة والسلام هم من أكثر الناس تهاونا بالسنن. روح شوف صلاتهم كيف يصلي، لا تكاد تعرف منها من السنة، فضلا عن السنن الأخرى. السنن الأخرى ما من أكثر الناس، لأنه خلاص جعلوا كل شيء من الاتباع هو هذا المولد. وين الاتباع؟ وين الاتباع؟ اتبعوه. وين الاتباع في طريقة اللبس؟ حتى لبس النعال ودخول الخلاء والخروج منه، وين الاتباع حتى في قضاء الحاجة؟ تجد التفريط مفرطين، وتجد الواحد يقول لك الرسول، والرسول هو شايل اللحية ومسبل الثوب يعني خاص يا أخي أنت تقول الرسول، طيب وين اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وين التمسك بهديه؟ وين التشبه به؟ وين الأخذ بسنته؟ ما الأهل أخذ بسنته تقريب الأظفار وقص الشارب وإعفاء اللحية وغسل البراجم، في أشياء كثيرة في سنتي، وينك وينك عنها؟ تزعم المحبة وأنت الآن ضارب رايح بس فرحان على هالمولد وخلاص عايش عليه. ناس كسلانين يبغوا شيء واحد يسووه في السنة ويدخل الجنة من أوسع الآخر يطلع في الدرجات العليا، هذه شيء. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. طيب خلاص فوائد الآيتين، في فوائد من الآية الثانية إيش؟ طيب إيش تقول؟ فلا يأمركم بعبادة نفسه ولا بعبادة طيب. أيوة. طيب ممكن نقول وفيها أن الأنبياء تركوا أقوامهم على الإسلام، ثم حصل التحريف والتبديل من بعدهم، ولقد تركنا النبي صلى الله عليه وسلم على البيضاء ليلها كنهارها، ثم حدث الكفر والشرك. طيب طيب طيب إذا في شيء في الدرس القادم نضيفه إن شاء الله. قال الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصورين. بعد ما بين حكم الصور وأنه لا يجوز اتخاذها، وصور ذوات الأرواح طبعا، قال يعني أتى بباب، عقد بابا لبيان حكم المصورين بعد حكم الصورة حكم من صورها. فقال: حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صور صورة عذبه الله حتى ينفخ فيها، يعني الروح، وليس بنافخ فيها. ومن استمع إلى حديث قوم وهم يفرون به منه صب في أذنه الآنك يوم القيامة. قال وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وابي هريره وابي جحيفه وعائشه وابن عمر قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. طبعا حديث ابن عباس رواه البخاري ايضا وابو داود والنسائي وابن ماجه. قوله عليه الصلاه والسلام من صور صوره، طبعا صوره نكره ولا معرفه؟ نكره تفيد العموم. من ايش نوع ايش هي هذه؟ شرطيه. النكره في سياق الشرط تفيد العموم، هذه من القواعد. النكره في سياق الشرط تفيد العموم، وعندنا الان نكره صوره في سياق الشرط. من من صور صوره، صوره اي صوره، فهذا يدخل فيه ما لا روح فيه وما فيه روح، ولكن بقية الحديث تبين أن المقصود صور ذوات الأرواح. ليش؟ لأنه قال من صور صورة عذبه الله حتى ينفخ فيها، يعني الروح وليس بنافخ. فما في واحد رسم سيارة، السيارة ما لها روح، فكيف يعني هل سيعذب بأن ينفخ فيها روح؟ ما واحد صور شجرة، واحد صور دارا مسكنا، ما هي طيب. لكن صور صورة من ذوات الأرواح يقال لهم أحيوا ما خلقتم، يوم القيامة يقال له أنت خلقت صورة ورسمت صورة وشكلت ونحت وعملت هذه الصورة تضاهي وتحاول التشبه بالله في خلقه، تحاول تشبه بالله في خلقه، يلا أحييها الآن انفخ فيها الروح. ومن عذابات يوم القيامة التكليف بما لا يطاق، من عذابات يوم القيامة التكليف بما لا يطاق. فاللي مثلا تحلم بحلم لم يره، لو واحد جاء وقال والله أنا أمس رأيت في المنام أنه صار كذا كذا، وهو كذاب، ما هي عقوبة يوم القيامة؟ أن يكلف بأن يعقد بين شعيرتين، والشعير الشعيرة لا يمكن أنك تعمل عقدة مع الشعيرة الثانية، فأولا بد يسوي غصبا عنه لازم وما يقدر، فهو يفعل ولا يستطيع ويفعل ولا يستطيع، كلف أن يعقد بين شعيرتين. فالتكليف بما لا يطاق من عذابات يوم القيامة. ففي الدنيا ما في تكليف بما لا يطاق، في الدنيا ما قال الله ما كلفنا إلا بشيء نقدر عليه، وإذا كان ما قدرت عليه يسقط عنك، خلاص يسقط عنك. في الآخرة في تكليف بس بما لا يطاق، بس عذاب، بس عذاب. فمن التكليف بما لا يطاق هنا من صور صورة عذبه الله حتى ينفخ فيها، يعني الروح وليس بناسخ فيها، يعني يقال أحيوا ما خلقتم وهم ملزمون بذلك ولا بد أن يفعلوا، ولا مناص ولا مفر ولا مهرب، ولكن ما يستطيعون، فيبقى معذبا، فيبقى معذبا بهذا. فهذا الحديث صريح في تحريم تصوير الحيوان، الحيوان ما فيه حياة روح، وأنه غليظ التحريم. وأما ما لا روح فيه من الشجر وغيره فلا يحرم صنعته كما يقول النووي، ولا التكسب به، وسواء الشجر المثمر أو غيره. وهذا مذهب العلماء كافة إلا مجاهد فإنه جعل الشجر المثمر من المكروه، ولم يقوله أحد غير مجاهد. فيجوز رسم ونحت ما لا روح فيه. طبعا هذول الآن الكفار وغيرهم من الذين يسيرون على طريقهم ما عندهم أي يعني ولا توقف ولا تسكيف، عندهم رسم ذوات الأرواح، تصوير ذوات الأرواح. إيش هذا؟ يقول لك متحف الشمع. متحف الشمع إيش فيه؟ يقول هذه شخصيات تاريخ، تدخل متحف الشمع تشوف ملوك إنجلترا كلهم، تعرف عليهم، هذا جورج مدري مين، وهذا فلان مدري كذا، وهذا الخامس عشر، وهذا السابع، وهذا التاسع، وهذا ريموند، وهذا فلان، كلهم صورينهم، حاطين لهم تماثيل من الشمع، وكل ما جاء رئيس جديد صوروه دخلوه حطوه في المتحف. يقول الله ادخل كذا وتفرج، تفرج على أشكال الرؤساء والملوك السابقين، وكل واحد له تمثال وتماثيل. هذا يسموه فنون جميلة، متحف الفنون الجميلة، وما في أقبح منها من هذه الفنون. لازم يسموه الفنون القبيحة، لكن هم يسموها فنون جميلة. من صور صورة عذبه الله يسموها فنون جميلة. وإذا كان جاء طلاب علم الآثار في الحفريات واكتشفوا تمثال أو اكتشفوا هذا وخ، ابعد، تعال هات، وين الكاميرات، جيب الصحف، هات، وين الدكاترة، اتصلوا، ايش صار، ايش صار، لقينا تمثال حصل. ومواد التنظيف والتغليف والعناية، ايش هي هذا تمثال من 2000-4000 كذا سنة، ايش هذا، حقه ان يحطم، صحيح، وش الثاني، لكن لا هذه اثار، انتبهوا، خذوها بشويش، شيلوا بشويش، اكثر يعني يعتنون باكثر من الطفل الصغير، اكثر من الرضيع في حمله، بسرعة يقول بشويش لا ينكسر، انتبه انتبه، شيل بشويش، حطه، يلا هات، نظفوه، غلفوه، هذا يوضع في المعرض، هذا ايش هذا، ايش، كيف اشرك قوم نوح، اتخذوا صورا وتماثيل للصالحين منهم وعبدوهم في النهاية عبدوا من دون الله. فاذا هذه صور ذوات الأرواح تحريم. طبعا بعض الناس الآن مستغرب يقول يعني إيش هذا، معقول، من وين جاءت كيف، لأنهم ما تعودوا، بل تعودوا على العكس. يعني الناس من كثرة ملابستهم للمنكر ومخالصتهم له، الحين واحد أنت الآن عيناك إذا فتحت عينيك صباح مساء على شيء معين، على واقع معين، خلاص تألفه، يصير جزء من حياتك. فلو جاء واحد قال لك هذا حرام، إيش حيصير نفسيا؟ رد فعل واستنكار واستغراب، كيف حرام، كيف حرام، لأن الناس حاطين صور ذوات الأرواح معهم طول الوقت، حاطينها في البيوت وفي المحلات وفي كل مكان. فلو قلت له هذا حرام يقول ايش، كيف كيف. فهل يعني اذا وجد الشيء في كل مكان صار حلالا؟ واول رد يردون به عليك حنا ما نعبدها، حنا ما نسجد لها. يا ابن الحلال، الان مو قضيه تسجد لها ولا ما تسجد لها، قبل ايش حكم تصوير ذوات الارواح، لما تحط تمثال ولا تسوي منحوتات ولا مصورات وأشكال ذوات الأرواح، من صور صورة، شوف الحديث واضح في البخاري، من صور صورة عذبه الله حتى ينفخ فيها. هل قال يعني إذا سجد لها؟ إذا سجد لها ما هو بس يعني ينفخ فيه، يؤمر أن ينفخ فيها الروح، إذا سجد لها يروح هو في جهنم مباشرة مع المشركين خلاص. فالآن هذا العذاب لمن صورها، حتى لو كان مسلما، حتى لو كان مسلما، من صور صورة عذبه الله، قرصنا من ذوات الأرواح حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها. فإذا رسمها ولا نحتها فصنعها بأي طريقة من ذوات الأرواح في مضاهاة لخلق الله، مثل ما الله خلق آدم من صلصال من طين، كان أول شيء آدم هيكل صح ولا لا؟ يعني كان جسد، وجاء إبليس وجعل يطيف به ويتعجب منه. أول ما خلق الله آدم ما كان يمشي ويتحرك ويتكلم، كان مثل التمثال آدم، خلقه الله من طين شكله بس ما في روح. فجاء إبليس فجعل يطيف به ويتعجب منه ويدخل يخرج ويطلع. فلما خلق الله الروح ودخلت في آدم من أنفه عطس، طارت الروح دخلت في آدم فعطس، فقال الحمد لله، فقال له ربه يرحمك الله يا آدم. فإذا هذا التصوير والتشكيل مرحلة من مراحل الخلق فعلها الله تعالى. صنع آدم جسدا بلا روح، تمثالا، تمثالا. الآن هؤلاء يفعلون مثل يريدون أن يتشبهوا. فممكن بعض يقول إحنا ما قصدنا أنه يعني ننافس الله ولا خطر على بالي ولا ولا. نقول التحريم ما له دخل بالقصد هنا. إذا صار الشيء المحرم وقع على ما حصل النهي عنه فهو حرام، سواء قصد أن يسجد له ولا ما قصد أن يسجد، قصد المضاهاة ولا ما قصد المضاهاة خلاص. وهل يعني أنت الآن يعني ولله المثل الأعلى، طيب في أحكام الدنيا، في أحكام المرور مثلا، لو واحد يعني مثلا إيش سوى، قطع إشارة ولا وقف أيش يعني، بعدين قال والله أنا ما قصدي إني أسوي حاجة، ولا أقصد إني أصدم ولا أقصد، ويمكن فعلا ما يصير فيه حادث ولا شيء، ومع ذلك يعاقب، ليش خالفت القانون؟ أنا ما قصدي. هل يقولوا له إيه مو قصدك، خلاص يلا مع السلامة شكرا ما عليك شيء، إلا يعاقبونه. ليش؟ لأنه خالف. يقول لك القانون قانون، خالف تعاقب، قصدك ما قصدك ما لنا شغل فيك، خلي قصدك في قلبك، نحن لنا الظاهر، انت فعل، انت خالف خلاص. لو واحد زور عملة مثلا يعني زور عملة، بعدين قال انا ما قصدي اني اروجها في السوق وأشتري فيها. أنا قصدي إني إثبات الجدارة، إني عندي قدرة، إني أحس إني عندي إنجاز. أنا أبغى أجمع، عندي هواية جمع العملات المزورة، واللي ما عثرت عليه أنا أزوره. وأحلف لكم بالله العظيم وبالطلاق الثلاث إني ما قصدي أروجها، أنا قصدي بتزوير العملات إنه كذا هواية. هواية عندي في البيت متحف عملات، عندي معرض أنا مسويه لنفسي، أزور عملات وأحطها فيه كذا هواية. إيش يقولون لهم؟ آسفين والله ما لا أنت ما أنت ما أنت غير مجرم، أنت ما عليك شيء، يلا اطلع براءة، ما دام قصدك كذا اطلع براءة. يعاقبون. فهل يعني تظن يعني أحكام الشريعة لما ينهى الله عن شيء يقال لفلان أنت قصدك كذا أنت ما عليك، وأنت ما قصدك وأنت ما أنت خلاص وحرام حرام، ما في قصدي ما قصدي. واحد يقول مو قصدنا نسجد لها، طيب ويمكن يطلع غيرك يسجد لها، ويمكن يعني هذا العمل المحرم سواء حدث ما هو أسوأ منه مثل السجود للصورة ولا ما حدث فيبقى محرما، يبقى محرما. إذن يقال لهم أحيوا ما خلقتم، اجعلوه ذا روح، كما ضاهيتم في التشكيل انفخوا فيه الروح. جاء في رواية ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي. طبعا معروف أنه هو ما رح يسوي روح، ما يمكن يعمل روح، فإيش يعني يخلق خلقا كخلقي؟ يعني يشكلها ويصورها بس يشكلها ويصورها. ومع ذلك قال ومن أظلم، يعني لا أحد أظلم، لا أحد أظلم. قال ابن عباس فإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له. إذا لابد أنك ترسم وتنحت وتصور خلاص اصنع اصنع اصنع ما لا روح فيه، أي شيء خلاص، سيارة طيارة صاروخ بحر نهر شجر خلاص، حط مساكن منازل بلد، صور شوارع إشارات أزهار، لكن ما تدخل في ذوات الأرواح، فراشة جرادة آدمي ما تدخل ذوات الأرواح، ما تدخل فيها. قال ومن استمع إلى حديث قوم يفرون به منه، يعني يبتعدون عنه، يعني لا يريدونه أن يسمع كلامهم، وإلا يسمع وإلا يتجسس وإلا أنه يكشف ما ويطلع على ما يريدون الإصرار به عنه. إيش عقوبة يوم القيامة؟ صب سكب في أذنه الآنك بضم النون، وهو الرصاص الخالص، قيل الأبيض وقيل الأسود، يوم القيامة يصب. طبعا السمع الأذن يعني حساسة جدا، يعني لو يدخل شيء في الأذن بسيط مصيبة، الآلام مبرحة جدا، آلام الأذن. فكيف لو والغشاء الداخلي في الأذن رقيق جدا حساس جدا ما يتحمل أدنى شيء، فإيش لو أنه صب فيه الرصاص؟ ومن خصائص الرصاص أنه ثقيل للغاية، فإذا صب الرصاص الثقيل في الأذن كيف سيكون الوضع؟ هذه عقوبة اللي يتجسس على قوم ويصر أن يستمع لحديثهم وهم يفرون به منه ولا يريدون أن يستمع إليهم. لأن انتشار خبر هذا يضرهم ولا يريدون أحد يطلع عليه. الناس لها أسرار، أسرار زوجية، أسرار عائلية، أسرار تجارية، أسرار صناعية. في أسرار في الصناعة إذا انكشفت يصير في ضرر، خلاص ممكن يعني تروح الميزة تعب عليه واكتشفه مثلا اخترع واكتشف وتعب هذه أسرار، فيجب يتجسس عليه ليعرف سر صنعته، فلا يبقى له ميزة. في أسرار، ولا يدخل في ذلك أسرار المجرمين، لأن المجرمين ما لهم أسرار محترمة، ما في حرمة بأسرارهم، فتكشف ويجوز التجسس عليهم لفضحهم، لأنهم ليش يسرون أو يتسارون؟ لمضرة المسلمين، فهذه أسرار تكشف وتفضح. طيب، يقول السائل: هل يجزي رد السلام تلقائي في برنامج كريب ويأخذ أجر رد السلام، مع العلم أنه أحيانا يكون الشخص غير موجود؟ السلام إلقاؤه سنة ورده واجب، ورد السلام يكون باللفظ ويكون بالكتابة، وكذلك إلقاء السلام. ولذلك ذكر العلماء في أحكام السلام أنه لو سلم عليه في رسالة فيجب أن يرد سلامه. قال بعضهم يجزئ لفظا، يعني لو جاءك أنت الآن قرأت كذا أنت هذا، طبعا هذا شيء نادر، نحن نقصر فيه، نقصر فيه الحقيقة، يعني نقصر فيه. إذا جاءك رسالة من واحد كتب لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنت في الرسالة، نادر من يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أو يكتب له رد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني لو اتبعنا السنة، كان الواحد إذا فينا جاله رسالة مكتوب فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فينبغي أن يرد عليه لفظا ولو ما سمعه، ولو ما سمعه، فيقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لأنه هذا دعاء، دعاء له، ويصير بظهر الغيب، أو يكتب له رد. طيب، وانت ما في مانع تخزن في جوالك، خزن في جوالك الرسائل الافتراضية، الرسائل الافتراضية تخزن في جوالك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أو تخزن عندك الكمبيوتر لوحة المفاتيح، حط مثلا رموز أنه مثلا إذا ضغطت كذا كذا يصير تطلع وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بحيث يصير سهل أنك تطبعها وتلصقها في أماكن، لأنه فيها كثير السلام ورد السلام. وكل ما جاءك سلام من واحد رد عليه، طلع من المحفوظات من الرسائل اللي عندك الجاهزة صيغة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا أي واحد ألقى عليك السلام لو خرج، لو واحد دخل مثلا، شوف الآن من أشياء من أحكام المسنجر، المسنجر ها، من أحكام المسنجر أنه هو يفتح شاشة ويقول السلام عليكم، هل يوجد أحد هنا؟ السلام عليكم، هل أنت هنا؟ السلام عليكم. أنت قد يكون أنت مشغول بشاشات ثانية وما انتبه، وبعد ما سكرت أغلقت الشاشات الأخرى طلعت لك شاشة المسنجر وفيها السلام عليكم، حط وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حتى لو طلع هو من هذه الشاشة، أو حتى يعني لو أنه ذهب إذا رجع بعد ذلك يجد الجواب، إذا طلع رجع بعد ذلك يجد الجواب. وإذا قلت أنا ما أبغى يحس أني موجود، ما أبغى إحراجات، وما عندي وقت أكلمه، وما عندي وقت، رد لفظا قل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، رد لفظا ولو ما عطيت كتابة، يعني أقل شيء يعني. بس نحن يعني فيها عندنا هذه تقصير فيها من كثر الرسائل والشاشات. يقول السؤال أو الأخ هذا السائل من كندا، هل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل الإمام علي رضي الله عنه قتل في الجامع؟ الإمام علي رضي الله عنه قتل وهو خارج لصلاة الفجر. هذا ابن ملجم من الخوارج الخارجي، ابن ملجم قاتل علي رضي الله عنه، نقع سيفه في السم شهرا، حط السيف في السم شهر ينقعه حتى يتشرب السم، يصير يعني يختلط بدم من يضربه به. الصحابة على السنة يخرجون بغلس إلى الصلاة، فكمن لعلي رضي الله عنه في الظلمة، ولما خرج علي رضي الله عنه من بيته قاصدا المسجد في الكوفة للصلاة، خرج ابن ملجم عليه وضربه على مفرق رأسه وجبهته بالسيف المسموم. فهذا كان يعني مكان قتل علي رضي الله عنه وهو خارج الصلاة، وهذه حسن خاتمة، طبعا حسن خاتمة لأنه خارج العبادة وقتل غدرا. فصدق قول النبي عليه الصلاة والسلام لعلي: أشقى الناس عاقر الناقة، والذي يضربك يا علي يضربك على هذه فيبل منها هذه، هذه الأولى اللي هي الجبهة وهذه الثانية اللحية، يضربك على هذه يعني على هامتك وعلى رأسك وجبهتك حتى يبل اللحية بالدم المتفجر من الضربة. فهذه قصة يعني هذه مقتل علي رضي الله عنه كان في طريقه خارجا من بيته إلى المسجد في صلاة الفجر. طيب، يقول: متى تزوجت عائشة رضي الله عنها؟ العقد وهي بنت ست، والدخول وهي بنت 90، ولكن كانت تطيق، يعني أجراء جرم البنات يختلف، منهن من جرمها كبير ومنهن جرمها صغير، ويختلفن في سن البلوغ، فممكن في بنات يبلغن مبكرا تبلغ، وفي بنات من يتأخر بلوغها. هذا شيء. شيء آخر، معلوم أن الرجل لا يطأ من لا تتحمل الوطأ، هذه معروفة، يعني أنه لا يطأ مثلا الصغيرة جدا لا، لكن ممكن يعقد على الصغيرة. يعني لو واحد سأل، طيب سأل قال: هل يجوز أني أعقد على بنت عمرها 8 سنوات و9 و10؟ إيش الحكم؟ نقول: يجوز، ما في مانع. طيب يقول هل ممكن أخذها عندي؟ طب هل يجوز الاستمتاع بها؟ سؤال يعني سؤال واحد يطرح سؤال يقول أنا هل يجوز أن يعقد على بنت عمرها 10 سنين ويستمتع بها؟ الجواب نعم يجوز، يعني إذا جاز الاستمتاع بالكبيرة جاز بالصغيرة، ولكن الوصف لا يطأ إلا إذا أطاقت. الوصف لا يطأ إلا إذا أطاقت. فالاستمتاع درجات، مو لازم جماع، ممكن يستمتع بالتقبيل والضم وغيره. إذا لا إشكال. أنا أقول هذا الكلام ليش؟ لأن بعض الناس يستغرب يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يعني دخلوا عائشة صغيرة 9. طيب كيف هذا الكلام؟ والآن إذا سمعنا الغربيون وهؤلاء الدعاة المرأة تحت حقوق المرأة وهذه مشكلة كبيرة وسوف، وأنا قل سوف إيش؟ أنت إيش هو الآن عقد؟ ولو ضمها إليه ودخل بها ولكن ما جامع ولا وطئ إلا لما تطيق ولما تبلغ، إيش المشكلة؟ إيش المشكلة؟ خلاص أخذها عنده فأطعمها وأسكنها وألبسها وعانقها وقبلها وعلمها وأدبها، ولكن ما وطئها حتى أطاقت، صارت تطيق مؤهلة جسديا للجماع، إيش المشكلة؟ هذا كلام توضيح نقول، لأنه في إشكال عند بعض الناس، يعني لا يقول لا هذا ما ذي رواية خاصة، طب لا في البخاري لا هذه ما مصر. وكيش يقول عنا الكفار؟ أنت الآن مهم جدا عندك إيش يقول الكفار، أهم من الإيمان بالحديث وصحة إيش هذا؟ الهزيمة النفسية. ما تبغى أنت، ما تقوله إذا كان عندك واحد كافر ما تجيب له حديث فيه إشكال وما يفهمه بسرعة وما يمكن ما يستوعب الموضوع وتروح تقول له، خلاص لا تقول له أصلا، ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان للبعض فتنة، لا تقولوا لا تذكروا، لأن مو كل الناس سيفهم. الآن هذا الشرح اللي قلنا الآن في قضية الصغيرة والاستمتاع والتفصيل في الموضوع وكذا، وإذا أطاقت وإذا ما، مو كل الناس يفهم. فلذلك أنت ما ليس بشرط أنك لازم تذكر لكل الناس كل الأحاديث، لا طبعا، لكن لما واحد يثير الموضوع يسأل لازم نجيب. مو سوي مثل بعض الناس يقول أسهل شيء انفيه. شلون انفيه؟ طيب في البخاري كيف انفيه؟ يقول يعني يقول ما حصل كذا ببساطة، يقول بسيطة، يقول ما حصل كذا ببساطة، كل بساطة ما حصل، هذا كذب، هذا الحديث موضوع مكذوب. كيف مكذوب؟ طب إذا كان هذا من الحقائق يعني افهمه صح وخلاص. يقول ما هو الفرق بين التوسل والوسيلة؟ التوسل هو الفعل، والوسيلة هي الذريعة إلى الشيء. يعني مثلا نقول يا أخي اتخذ لك وسيلة عند الله، يعني شيئا يوصل إليه أو إلى الجنة أو كذا، وسيلة لتحقيق المقصود. الحين ما يقول العلماء الوسائل لها حكم المقاصد؟ إيش يعني؟ في وسيلة وفي مقصود، طريقة الموصلة إلى المقصود هذه وسيلة. طيب يقول قال الشيخ الذي يعلمنا القرآن إن الإمام إذا كان يلحن لحنا جليا فصلاته باطلة، هذا صحيح كلام هذا الشيخ؟ صحيح، اللحن الجلي الذي يغير المعنى وخصوصا في الفاتحة يبطل الصلاة، صراط الذين أنعمت تبطل الصلاة مثلا. يقول وعندنا أغلب الأوقات أمنا إما أعجمي أو من المغرب العربي ويلحنون بالقراءة، هل صلاتنا صحيحة؟ إذا كان يلحن لحنا يفسد المعنى وخصوصا في الفاتحة تبطل الصلاة، لأن الفاتحة يجب أن يأتي بها، يجب يعني هي ركن من الصلاة، ركن من أركان الصلاة. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وخصوصا الإمام والمنفرد، لأن المأموم تكلم وفي الخلاف المشهور والمسألة وتكفي قراءة الإمام إذا كانت صلاة جهرية وسرية الكلام معه. لكن الإمام والمنفرد، الإمام لأن أنت سؤالك الآن عن الإمام، الإمام والمنفرد، الإمام لازم يقرأ ركن هذا، كذلك المنفرد. فإذا كان إمامكم يلحن في الفاتحة لحنا جليا يغير المعنى، وقلنا مثال على اللي ما يغير المعنى، الحمد لله، الحمد هذا ما هي؟ هذه قراءة شاذة، ما في في القراءات الصحيحة الحمد، لكن ما يغير المعنى، ما غير المعنى. لكن لو كان هذا مثلا يقول الخمد بدل ما يقول الحمد يقول الخمد، ما تطلع معه مثلا. طيب أو يقول رب العالمين، العالمين ما في عنده عين، أحيانا بعضهم يضيف حروف في الكلام. صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت اثنين ألف التثنية، من أكثر الأخطاء شيوعا في إضافات الحروف في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، بدل الضمة نعبد نعبد سوها واو، نعبد وإياك نستعين، لأنه في بعدها واو فيصير فيه خطأ في اللفظ عندهم فيضيفون إضافات. طبعا أحيانا لما تغير حركة تسويها بحرف أو الحرف تسويه حركة، يعني إذا سويت الألف فتحة أو الواو ضمة أو الياء كسرة ممكن تغير المعنى، ممكن جدا تغير المعنى. فإذا كان لحنا جليا يغير المعنى مثل صراط الذين أنعمت، بدل أنعمت يا الله صار أنعمت أنا، غير صار معنى قبيح جدا، هذا لا تصح الصلاة خلفه، ما تصلي وراه، إما أن تغيروه وإما أن تصلوا جماعة أخرى، أو لو صلى منفردا ولا يصلي وراء واحد يلحن لحنا جليا يغير المعنى. نعم. إذا كان كلهم كذا، وهذا أحسن واحد يعني، وقال القالوا لا تجوز صلاة الأعجمي الذي يلحن إلا بمثله، يعني لو كانوا كلهم كذا خلاص نعم كلهم كذا، إيش تقول يصلي كل واحد لوحده؟ هم أصلا كلهم في عندهم أخطاء، خلاص. والأعور بين العميان حتى يقول كيف يكون الغلو في الطاعة؟ الغلو في الطاعة يعني تقول له شوف كل ما يصدر مني فهو حق تأخذه، أي شيء أمرتك به صح خطأ حق باطل معصية طاعة، أي شيء أمرك أي شيء أقوله لك تنفذ، هذا أصلا ما في أحد معصوم، كلنا نخطئ، فمعنى ذلك أنك جعلت نفسك معصوما إذا قلت للناس أطيعوني في كل شيء، كل شيء كل ما يخرج مني حق، ما في طاعة لأحد غير الله ورسوله أبدا مهما كان من العلماء الكبار، لأنه أيضا معرض للخطأ، بس العالم الكبير خطأ نادر بخلاف من هو أقل منه خطأ أكثر. فإذا الغلو من الغلو في الطاعة أن يقول أنا معصوم، كل شيء أقول لكم حق، افعلوه ولا تناقشوا، ما تناقش. لما خرج بعض الصحابة في سرية وأمر عليهم واحدا منهم، ولما أمرهم بشيء تأخروا عنه، قال اجمعوا حطب وأوقدوا نار، يعني قال يلا ادخلوها. قالوا كيف كذا كذا؟ قال أنا أميركم، من أطاع الأمير فقد أطاعني، حديث لازم تطيعوني، يلا ادخلوا. فقال بعضهم يعني كيف نحن الآن يعني اتبعنا النبي عليه الصلاة والسلام لننجو من النار، نقوم ندخل فيها؟ ما. فلما رجعوا النبي عليه الصلاة والسلام أخبروا، فصار معنى هذا لو دخلوها ما خرجوا منها. فلذلك قال إنما الطاعة في المعروف. هذا سؤال طريف من دينيفر من أمريكا. هل من يثني ركبه أمام الكمبيوتر يتابع الدروس ويلخصها له نفس منزلة من يثني ركبه أمام الشيخ ويحضر دروسه؟ أما الحضور ففيه أجر ولا شك، لأنه يحضر الدرس من بعد، فهو حاضر الدرس ولكن من بعد. أما ثني الركب للكمبيوتر، الكمبيوتر هو ليس معلما، هو واسطة في النقل، هو واسطة في النقل، فهو فمثله يعني الجماد هذا ليس موضع التأدب والتوقير والاحترام. يعني الواحد ما يصرف التوقير والاحترام للجمادات، ولكن للعلم الذي يسمعه، للعلم الذي يسمعه. يعني لو واحد قال أنا أسمع القرآن من مسجل، الأكمل الأكمل الأكمل إني أسمع وأنا جالس ولو أنا مضطجع، فنقول أنت جالس. فالاحترام لماذا؟ للصوت، للكلام، وليس للمسجل، يعني ما هو للجماد، وإنما لما يسمعه. فهو إذا كان يجلس بطريقة يعني فيها انتباه واهتمام لا شك أفضل، لكن لو واحد اضطجع ولا استند واتكأ ما في مانع، ما في مانع، إلا أن الشخص مع الوقت الطويل يمكن يتعب، فلذلك يعني يضطجع يستند يتكئ، ما في مانع، ما في مانع. لكن لو واحد الآن مثلا جمع أولاده يحضرون درسا مثلا من الدروس اللي في الإنترنت تبث، فعلمهم، قال الآن يا أولادي نحن الآن نجلس في الآن حلقة ونمسك الأقلام والدفاتر ونسمع ونلخص ونريد أن نتعلم، وهذا الآن نعتبره مجلس علم وله احترامه. طيب، هذا طيب. طيب افرض أن الشيخ يجلس من وراء باب، افرض أنك جالس وراء الباب، الشيخ في درس وانت جالس وراء الباب تسمع، انت حاضر يعني معهم، انت حاضر معهم ولكن من وراء الباب. فلو جلست يعني وراء الباب بجلوس فيه اهتمام وتركيز هذا طيب، ولكن لو واحد تكأ لا حرج، اضطجع لا حرج. يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا الشاب من مصر الذي كلمتك في السابق أني أتقلب بين الكفر والإيمان، والحمد لله الآن حالتي أفضل وبأقرأ وأسمع القرآن كثيرا، وأحاول أن أسمع الدروس لدروس الشيوخ، لكن البيت الذي أعيش فيه والمنطقة التي أعيش فيها تساعد الشيطان علي أن أصبح من الكفار، حيث للأسف أن والدي يسب الدين، وللأسف سب الدين في الشارع الذي أعيش فيه شيء معتاد. وأنا خطبت بنت متدينة والحمد لله لكي تساعدني أن أحصن نفسي، وللأسف أني بنيت شقة بكل ما حوشته من فلوس من شغلي في بيت أبي لكي يتزوج. وأنا الآن أفكر أن أسافر إلى إحدى بلدان الخليج لأجمع مالا وأبني به بيتا في منطقة بعيدة عن بيئتي، وأجتهد في البحث عن السفر. فهل هذا يعتبر عقوق للوالدين، خصوصا أني أريد أن أولادي لا يعيشون في البيئة التي عشت فيها، وأيضا عقيدتي أضعف من بيت العنكبوت؟ الجواب ليس هذا من العقوق، بل هذا من النجاة بالنفس والدين. وقد قال العالم للقاتل 100 الذي قتل 100 نفس أن يخرج من قريته التي كان يعيش فيها ويذهب إلى قرية كذا وكذا، فإن فيها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، فيها ناس صالحين إذا إليهم فاعبد الله معهم. فتغيير البيئة هذا مهم في التوبة، إذا كان ما حولك يعينك عن المعصية ولا يذكرك بالله ولا يجعلك تقبل على الطاعة، بل يجعل بينك وبين الطاعة حجرا محجورا وحاجزا، ويجعل بينك وبين الطاعة حواجز وتنفير، ويذكرك بالمعصية أو يغريك بها أو يعينك عليها ويسهلها لك، فالإيمان يقتضي أنك تترك المكان. الصحابة يعني هجروا الأوطان والآباء، وهجروا البلد في طاعة الله في سبيل، هاجروا إلى المدينة ليستطيعوا إقامة ذكر الله، ليستطيعوا العبادة. في مكة كفر وفتنة، فخرجوا من الكفر والفتنة. نعم، لو كنت تستطيع أن تبقى وتدعو وتصلح وتغير هذا أحسن، وهذا أبوك وأهلك يعني أولى الناس في الصلة والبر. لكن إذا ما تستطيع، لو واحد قال أنا استعوت ما في فائدة، بل أنا أضعف وهم لا يستجيبون، أنا جربت سنة سنتين دعوت ما في فائدة، أنا أضعف وهم لا يتأثرون، إيش أسوي؟ نقول خلاص أخرج، خلاص أطلع أنجو بنفسك، أنت أهم أنجو بنفسك، وتدعوهم بالرسالة وبالهاتف وبالحضور في الإجازة، خلاص إيش سوي؟ ماذا تفعل؟ أنجو بنفسك. نسأل الله لنا ولك الثبات على الدين. ما حكم بيع وشراء العملات؟ علما أني أتجنب التعامل برسوم التبييت وكذلك عقود الخيار، وتعاملي فيها بالتعامل بالهامش المارجن، كما أن الشركة التي تتعامل فيها معها تقول أن التقاول فوري. أنا لا أعلم تفصيل هذا النوع وطريقة التعامل فيه، ولكنني يعني علمت من بعض المختصين بهذا النوع من المعاملات أن طريقة بيع وشراء العملات على الشبكة في مثل شركة فوركس، وهي شركة عالمية مشهورة ببيع تداول العملات، فوركس، أنه تنتابه محرمات ولا يمكن التخلص منها، إلا طبعا إذا غيرهم الأنظمة وأن المسألة معقدة، يعني فيها قضية حسابات تخرج بعد 24 ساعة ويقول لك تقابض، لكن ليس ممكن، ما هو فوري ولا لحظي، لأنك لما تسوي العملية تحتاج إلى وقت حتى تنفذ العملية وتخرج من حسابك لتدخل في حساب الآخر. وفيها إشكالات أخرى أنا لا أحيط بها الآن. وإذا أريد أن أدلك، الأخ من السعودية السائل قال إذا أردت أن أدلك على من يفقه في هذه المعاملات بشكل متعمق فاسأل الشيخ عبد الرحمن الأطرم، فإنه حجة في هذا الباب وملم به وسيفيدك فيه إن شاء الله. يقول السؤال: ما هو الأفضل لطالب العلم من التقرير؟ هذا أجبنا عليه سابقا. يقول: هل من تفسير كتاب الله سينزل أو تحقيقات في بعض الكتب؟ ليس في النية الآن شيء قريب. إذا دخل أحدنا فهل يسلم من مجلس العلم؟ إذا كان تسليمه يشوش فلا يسلم بصوت مرتفع، وإنما يسلم على من يجلس بجانبه مثلا إذا دخل مجلس العلم. أما إذا كان الشيخ ساكتا ولا يشوش فلا بأس أن يسلم بصوت مرتفع. هل لصلة الرحم وقت معين، يعني كل جمعة مثلا أو كل شهر؟ لا، ليس له وقت معين، على حسب القدرة. في ناس ممكن عندهم يصل كل يوم، في ناس كل أسبوع، في ناس كل شهر، في ناس كل سنة، حسب المكان اللي هو موجود فيه والشغل والعقد اللي هو مرتبط فيه. وبعدين ممكن ما يصل بحضور الشخصي، لكن يصل بالهاتف والرسالة والهدية وإرسال المال مثلا والسلام، إرسال السلام. هل وصفي للشخص تعريف به كان أقول فلان القصير أو النحيف تعتبر غيبة؟ إذا ما وجدت طريقة للتعريف إلا هذا فلا تعتبر غيبة، وبشرط أن لا يقصد أيضا الاستهزاء والسخرية وإنما يقصد التعريف. ولذلك قالوا الأعرج والأحول والأحنف، هذه كلها من أسماء الرواة والعلماء وفلان يقولون فلان فلان الأعمش مثلا. إيش هذه؟ الأعمش والأعرج والأحول كلها أصلا يعني عند الناس عيوب، لكن ما قصد فيها السخرية والاستهزاء، قصد التعريف، قصد التعريف. فلا بأس، للحاجة يريد أن يعرفها ليميزه عن غيره. طيب، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.